ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك أنا كل صنع الله صنع الله إنما أمرت

صدقوا.